السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالنسبة لمنهج سنة ثالثة، هو هنكمل الصلاة. يعني يمكن البورد واضح قدامك، شروط الصلاة، هنكمل بعض شروط الصلاة. وكنا تكلمنا عن يعني الصلاة العام الماضي بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، الحمد لله رب العالمين، وأخذنا مبطلات الصلاة وهكذا. هنكمل النهاردة بعض أبواب، مثلا شروط الصلاة، هنكمل بعض الشروط اللي ما كنا يعني العام الماضي لم نتحدث فيها. هناخد سترة المصلي، هناخد سجود السهو، هناخد أبواب المساجد، هناخد صلاة المريض، صلاة المسافر، صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، العيدين، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، أنواع مختلفة من الصلوات، بحيث تبقي ملمة بكيفية الصلاة أو الصلوات المختلفة دي. وآخر حاجة هندرسها هتكون معاكي العام ده الصيام. ده بالنسبة للمنهج بتاعك. طبعا المنهج أو هتمتحني فيه امتحانين، والامتحانين هيكونوا أوبن بوك بإذن الله تعالى. طيب، زي ما نقول الامتحان هيبقى أوبن بوك بإذن الله تعالى. يعني برضو بنبهك من دلوقتي، خدي بالك منهج سنة تالتة من أسهل المناهج في الفقه، لأن إحنا هنا مش هندرس خلافات، وإن درسنا خلافات هتبقى خلافات بسيطة جدا، الخلافات الشائعة قوي، لأن طبعا زي ما إحنا عارفين قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إحنا بنصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما المفروض ما يبقاش في خلاف في حاجة زي كده. ولكن يعني يمكن أنا سردت دلوقتي المنهج بتاعك، لو تلاحظي إن المنهج حاجات مختلفة أو مواضيع، مش حاجة مثلا ماسكينها وبندرس فيها بس، لا، مواضيع مختلفة. فعشان تجمعي المواضيع دي لازم بعد ما تاخدي المحاضرة تعملي نوتس كده ليكي، عشان تقدري تجمعي الحاجة مع بعضيها. واخدين بالكم؟ عشان طبعا زي ما انت يعني يعني شفتي الامتحانات، انا ممكن اجيب سؤال يجمع ما بين نقطتين في المنهج بتاعك، زي ما بيقولوا البنات كده، حته من قدام وحته من ورا، عشان اشوف انت استيعابك ايه للمنهج. واخدين بالكم؟ طبعا بالنسبه لمنهج تانية كان كله صلاه، الترم الاول كان الخلافات بتاعت باب الطهارة، لكن هنا هي جزء كبير نتكلم عن حاجات في الصلاة، ولكنها حاجات متفرقة. فإن شاء الله منهج يسير، منهج يعني فعلا الواحد بيبقى مستمتع وهو بيدرسه، لأن بيعرف حاجات ممكن ما بيبقاش عنده علم بيها. طيب، هنبتدي. أول باب عندك مقرر شروط الصلاة، وده حديث رواه عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وزاد البخاري: ويومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. طيب، هنا عامر ابن ربيعة رضي الله عنه بيقول إن هو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الراحلة، على الدابة، حيث توجهت به. إن خدي بالك أنت لما بتكوني راكبة الدابة بتاعتك، طبعا الدابة دي كل ما تدب على الأرض، بمعنى إن العربية هتكون دابة، القطر دابة، ليه؟ لأن بتدب على الأرض، ده تعريف الدابة، واخدين بالكو؟ كل ما يدب على الأرض، فالقطر هيكون دابة، الطيارة هتكون دابة، لأن خدي بالك الطيارة برضو لما بتيجي تطلع أو تنزل بتلاقيها تدب كده دابة على الأرض بالأرجل بتاعتها، فكل ده يعتبر دواب. طب هو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الراحلة، على الدابة بتاعته، يبقى إذن يجوز الصلاة على الراحلة. طيب يعني صلاة الفرض والنفل، شوف هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول، الحديث اللي بعده بتاع أنس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. شوفي هنا عندك إيه؟ يتطوع، يبقى صلاة إيه؟ النافلة. استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كانت وجهة وجهه. يبقى هنا إن أراد أن يتطوع يبقى صلاة إيه؟ التطوع فقط، اللي هي النوافل. يبقى كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى النافلة وهو مسافر بيصليها على الدابة؟ طب فرض؟ لا، بينزل من على الدابة ويصلي الفرض. يبقى إذن هنا في فرق، ده أول فرق ما بين صلاة النافلة وصلاة الفرض. الفرض ما ينفعش إن أنت تصليها على الدابة، ليه؟ لأن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي النافلة على الدابة، وإن أراد أن يصلي المكتوبة نزل من على الدابة وصلى النائل إيه؟ الفرض. يبقى ده فرق ما بين صلاة الفرض والنافلة. طيب هنا يومئ برأسه، يحرك رأسه ولم يصنعه في المكتوبة، ده حديث ايه؟ عامر بن ربيعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيومئ برأسه، لان يعني طبعا انا يعني هو جالس على الراحلة اللي هي الدابة بتاعته وبيصلي النافلة. طيب بيجي يسجد ويركع ازاي؟ إيماء، يومئ برأسه، الإيماء بالرأس هي حركة الرأس فقط، لأني لو حركتي ظهرك كله دي اسمها انحناء، إن الظهر بينحني، لا هو مش انحناء، لم يتكلم هنا عن إيحاء، قال إيه في الزيادة بتاعة البخاري؟ يومئ برأسه، يبقى حركة الرأس بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك رأسه في الركوع والسجود، ولكن طبعا في السجود بيبقى إيه؟ أكثر إمالة، أكثر إمالة، كان بيميل رأسه أكتر من الركوع. يبقى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنعه فين؟ في النافلة فقط. طيب بالنسبة لاستقبال القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بناقته القبلة، يبقى بيخلي الناقة اتجاه القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام. طب وبعد كده خلاص بقى يسيب الناقة إيه تمشي في الطريق بتاعها. بس تكبيرة الإحرام بتكون فين؟ في اتجاه القبلة. طب ليه؟ لأني استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وده عليه إجماع من العلماء. خلاص كده يا بنات؟ طيب، في إجماع من العلماء على جواز التطوع في أثناء السفر وانتي راكبة على ايه؟ على الدابة. يجوز ان انتي تصلي النافلة وانتي على الدابة، وده عليه اجماع من العلماء كلهم في السفر. امال الخلاف في ايه؟ في غير السفر، في الحضر. انا في المدينة بتاعتي اللي انا ساكناها، ان انا ساكنة فيها، انا راكبة الدابة، راكبة العربية بتاعتي، راكبة القطر، ده سفر بلاش القطر، راكبة العربية وبتحرك من مكان لمكان في المدينة، ما خرجتش. هل يجوز لي ان انا اصلي النافلة؟ ده خلاف ما بين العلماء. طبعا هنا يعني الراجح طبعا في المسألة ان الحكم يشمل المسافر وغير المسافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها، لم يقيد، ما قالش ان ده بس فعل في السفر فقط ولا يجوز في الحضر، لا، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر ايه؟ مفتوح. سواء كنت في الحضر او في السفر وكنت راكبه الدابه بتاعتك، يجوز لك ان انت تصلي صلاه النافله في ايه؟ في الدابه. بس في تكبيره الاحرام بتحاول ان انت تتحري القبله وتكبري وانت مستقبله القبله، وبعد كده بتسيبي بقى يعني العربية تتحرك زي ما هي عايز تتحرك، خلاص ما فيش أي مشكلة خالص. لكن الفرض لا، أقف العربية على جنب وانزل أصلي الفرض. خلاص كده يا بنات الجزئية دي؟ واضح كده يا بنات الجزئية دي؟ طيب، الأماكن المنهي عن الصلاة فيها. في أماكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن المسلمين يصلوا فيها. طبعا إحنا عندنا وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، كل الأرض ده إيه؟ عام إن شاء الله، ده لينا دراسة فيه مع الأصول، ده عام يشمل كل الأرض. حتى هنا شوفي حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد. الأرض كلها مسجد، كلها بلا استثناء، واخدين بالكم؟ كلها عموم. طب بعد كده بقى إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة، المقبرة دي طبعا اللي بيدفنوا فيها الموتى، والحمام اللي بنقضي فيه إيه؟ الحاجة بتاعتنا. واخدين بالكم؟ هنا يعني في برضو حديث تاني: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلوا إلى القبور، يعني ما ينفعش يبقى القبر كده موجود وأنا أقعد أصلي الحتة اللي هي الناس مدفونة فيها، ولا تجلسوا عليها، مجلس على القبر في نهي عن كده. طبعا لا معناها ايه؟ يحرم، يحرم، يحرم الصلاة في أماكن دفن الموتى، ويحرم الجلوس على القبور. طبعا ده يعني حكم بناخده مع تحريم الصلاة إلى القبور، بالإضافة بقى إن الأماكن المنهي عنها، منهي عن الصلاة فيها، المقبرة والحمام. في كمان حاجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، اللي هي أعطان الإبل. وعندك الحديث اللي رواه أبو هريرة: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. يعني الأعطان بيقول لك دي جمع عطن، والعطن ده مبرك الإبل حول الماء عادة. يعني بقى في البادية أو في وجود الجمال اللي الناس بتسافر بيها، الجمال عادة بتبقى يعني متواجدة حوالين المية. يعني طبعا انتوا عارفين ان الجمال دي بتبقى معدة للسفر، هي الراحلة دي معدة للسفر، وبتشرب مية كتير وبتحتفظ بيها، وبعدين بتبتدي ايه بقى تسافر وتقعد كام يوم من غير ما تشرب. فأول ما بيجدوا الماء الإبل بتبقى إيه؟ بتبرك في المكان ده، بتقعد في المكان ده، واخدين بالكم؟ وبتبتدي إنها إيه؟ تشرب من المية دي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المكان ده، في المكان اللي موجود فيه الإبل حوالين المية وهما بيشربوا، أو الأماكن مثلا إذا كان في حظيرة بيوضع فيها الإيه؟ الإبل دي، أماكن تواجد الإبل. واخدين بالكم؟ دي بيحرم الصلاة فيها. يعني هنا بيقول لك إن ابن حزم بيقول إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة، طبعا دي درس التواتر، بنقل تواتر يوجب العلم، يعني واجب العلم. ليه؟ لأن جيت الأحاديث متواترة كتير قوي قوي قوي جاية من الصحابة رضي الله عنهم ومنقول بالتواتر إلينا، النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وطبعا يعني يمكن النبي يوضح لنا ليه، يعني ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. طبعا احنا عارفين زي ما درسنا في الأعوام السابقة إن الإبل ليها أحكام معينة، لو تتذكروا بنشرب من أبوالها، أبوالها طاهرة بتشرب، بنشرب من ألبانها، ودي ليها يعني بتبقى شفاء من مرض اللي هو الكبد، أمراض الكبد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلقاح بالإبل للناس اللي هم بتاع اللي جم وكان عندهم استسقاء. فالإبل عموما ليها أحكام معينة يعني درسناها الأعوام السابقة، ولكن هنا يعني لما ذكر الأماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن الصلاة، طبعا اضافت لك هنا لأن ده يعتبر مكان أو موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. يبقى عندك 3 مواضع وعندك الأدلة بتاعتها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، في أماكن دفن الموتى، في الحمامات، في أعطان الإبل. خلاص كده يا بنات. طيب هناخد يعني جزئية تانية، ودي عن الكلام أثناء الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب في حديث تاني عن زيد بن أرقم قال كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدي بالك، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني في بداية الأمر في بداية الإسلام كان الصحابة أثناء الصلاة بيتكلموا، ده في بداية الأمر في أول الإسلام. طيب وبعد كده حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى هنا الأحاديث واضحة إن كان في بداية الإسلام بيتكلم الصحابة أثناء الصلاة، يعني الكلام كان إيه على الإباحة، ثم نزلت الآية بالتحريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، خلاص كده نحكي لا يصلح فيها، إنما هو إيه التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ماشي كده يا بنات؟ طيب لو في الصلاة حاجة عايزة أنبه إليها، شوفي هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى هنا لو اعترض عارض، حاجة حصلت أثناء الصلاة، الإمام مثلا قال آية ويعني أو الإمام يعني لخبط مثلا في قراءة الآية، الرجالة تعمل إيه؟ هتقول سبحان الله عشان يلفتوا نظر الإمام، أو مثلا نسي مثلا واجب، حاجة حصلت أثناء الصلاة. يبقى لو في أمر من الأمور حدث أثناء الصلاة، المفروض إن الرجال بيسبحوا الأول، يقولوا سبحان الله، وبعد كده إذا كان مثلا هيردوا الإمام في القرآن إن أخطأ في قراءة الآية أو الآيات اللي بيقرأها يردوا، بس لازم الأول يقولوا إيه سبحان الله. واخدين بالكم؟ طيب عندك الحديث اللي بعده، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي كان يعني في صدره، يعني شوفي في صدره حاجة داخلية في صدره، أزيز كأزيز المرجل. إيه الأزيز ده؟ أزيز يا بنات زي ما تقولي هو صوت، عارفة لما تكوني انت، أو هنا كمان سبحان الله يعني بيتكلم عن أزيز المرجل، المرجل اللي هي إيه؟ قدر من النحاس، يعني حلة من النحاس، قدر من النحاس في ميه، والميه بتغلي، وسبحان الله النحاس طبعا زي ما انتوا عارفين موصل جيد للحراره، يعني لو في حاجه بتسويها في حاجه نحاس بتلاقيها بتستوي بسرعه جدا لانه بيجمع الحراره سبحان الله موصل جيد ليها، فتلاقيها على طول تستوي. فهنا يعني عمال يغلي، فهنا بيشبه صدر النبي صلى الله عليه وسلم كأزيز الايه المرجل اللي هو القدر من النحاس، لما تحطي فيه الميه وبتغلي الميه دي، خدين بالكم. طبعا يعني هنا لو تلاحظي يعني صدر النبي يعني بكاء داخلي، بكاء مكتوم، مش بيطلع صوت ده لا مفيش الكلام ده، لان طبعا احنا خدناه العام الماضي ان ده من مبطلات الصلاه، ولكن هنا حتى شوفي هنا يصلي وفي صدره، مش بيتكلم، لا في صدره، صدر النبي صلى الله عليه وسلم من كتر خشوعه لله عز وجل، كأزيز كأزيز المرجل، صوت يعني كأزيز صوت المرجل، يعني القدر من النحاس لما يكون في حاجة بتسوي فيها يعني حاجة، سواء كان بقى مية بتغلي أو طبيخ أو ما شابه يعني. خدين بالكم يا بنات، طبعا ده يعني دليل على إن إيه يجوز البكاء ولكن بصوت بدون صوت. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده، ده ابن عمر بيقول: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة بيسلموا عليه وهو بيصلي: السلام عليك يا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبسط كفه، بيبسط كفه يعني بيرفع كفه وإيه يفتحه كده، يبسطه يعني يفتحه ويشاور للصحابة رضي الله عنهم لما كان حد بيسلم عليه في الصلاة. يبقى إذا أنت ممكن هنا في الصلاة لو حد ألقى عليك السلام ممكن أنت ترفعي إيدك وتشاوري ليه، أو ممكن مثلا حد سألك حاجة في الصلاة ممكن تهزي راسك ما فيهاش حاجة. واخدين بالكم يا بنات؟ يعني ممكن إن أنت تعملي تأتي بالحركات ديت، بس طبعا مش عايزين يعني حركات تؤدي أو إلى بطلان الصلاة، لأن إحنا أخذنا العام الماضي إن من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة. يعني حتى في التصفيق مش كل شوية بقى عمالة أسقف، واخدين بالكم، وعمالة أشاور وعمالة براسي وبإيديا ومش عارفة أطلع لا، الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. وقلنا الضابط بتاعها إن اللي قدامك يحس يقولي ده كأنه ما بتصليش، ليه؟ من كتر الحركة اللي هي عمالة تحركها في الصلاة. يبقى هنا حتى بيقولك: وفيه دليل على جواز رد السلام للمصلي بيديه، وهكذا الرد على ما قد يحتاجه المصلي يجوز. حاجة في يعني حاجة انت محتاجاها او حد بيسألك عن حاجة او تردي السلام، يجوز، ولكن برضو مش هنخرج عن اطار ان اللي ينظر اليه يحس ان انت ايه ما بتصليش، عشان طبعا ده يعني من مبطلات الصلاة. ماشيين كده معايا سنة ثالثة؟ الحديث ده اللي هو عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة. طبعا أمامة دي بنت زينب رضي الله عنها، بنت إيه يعني؟ أمامة دي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد وضعها، إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وهو يؤم الناس. متفق عليه. شوفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك ان البنت دي ما كانتش بتعيط ولا حاجه، لكن دي رحمه وشفقه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمامه وحب لها. يجي يصلي ياخدها يحملها. طيب ولما يجي يسجد يضعها، ويسجد ويجي يقوم للصلاة عشان يجيب الركعة اللي بعدها يروح حاملها تاني صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني لما النبي يفعل هذا الفعل في الصلاة، يعني هنا كمان وهو يؤم الناس، يعني دي صلاة فرض وهو يؤم الناس، فرض هنا الصلاة دي، ف يعني هنا يدل على ان ايه ممكن الحركة في الصلاة، ولكن طبعا الحركة بتكون في اتجاه القبلة، لان طبعا انت لو اتحركتي عن اتجاه القبلة يعني بجسمك بصدرك كده طبعا بطلت الصلاة. ولكن ده يعني بيدينا جواز، يعني مثلا ان انت تحركي حاجة، مثلا نظارتك، شنطتك، الموبايل بتاعك مثلا بعيد عنك، او جيت يعني الصفوف جيت تتقارب فالموبايل حسيت ان ممكن مثلا حد يلعب بيه، او ممكن انت ايه تتحركي وتحطي ايه الحاجه جنبك. ليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه كان بيحمل امامه اذا وقف للصلاه، واذا سجد وضع امامه رضي الله عنهم جميعا. طيب ايه تاني؟ هنا امر من النبي: اقتلوا الاسودين في الصلاه، الحية والعقرب. لا، لو متحفظ لو الطفل يا بنات لابس فاضع لابس كدلس مش هيبقى فيه مشكلة، لأن هو كده يعتبر متحفظ يعني. لابس بامبرز خلاص يعني ممكن أشيله، مفيش مشكلة فيه، لأن هو كده مش هينجسني، هو كده مش هينجسني. وإن شاء الله يعني ناخد برضو الحكم ده، يمكن الحكم ده ما درسناهوش، إن شاء الله بإذن الله نبقى ناخده. اختر الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. يعني هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت في الصلاة وجدتي تعبان أو عقرب يجوز لك إن أنت إيه تقتليه، يجوز لك إن أنت تقتليه حتى لو أنت في الصلاة. واخدين بالك يا بنات؟ يعني طبعا يعني دي كده من الحاجات المؤذية، سواء العقرب أو الحية، لأن ممكن طبعا إن هما يعني يؤدي، طبعا انتوا عارفين لو العقرب يعني لو قام بال ان هو يعني يلدغ لدغ العقرب دي او الحية دي، طبعا قد تؤدي الى الموت والهلاك. عشان كده هنا نهى النبي او امر النبي صلى الله عليه وسلم بايه، بقتلهم في الصلاة. ده مش يعتبر خروج عن الصلاة ولا حاجة، واخدين بالكم؟ ممكن تقتليها يا حبيبتي لو هي، بس خليكي في اتجاه القبلة، يعني ما تحاوليش ان انت تحيدي عن اتجاه القبلة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمل امامة، يعني ممكن الحركة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل امامة ويضع امامة دي بتديكي ان انت ممكن يعني تتحركي. لو مثلا في حشرة انت شايفة انها الحشرة دي مؤذية، ممكن ان انت ايه تقتليها، بس خليكي في اتجاه القبلة. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حس على العقرب والثعبان، لان دول طبعا يعني ما ينفعش ان احنا نسيبهم كده، لا لازم يتقتلوا، لان ممكن يبقى ليه هنا ضرر وضرر شديد. طيب عندنا بعد كده باب سترة المصلي. يعني شوف احنا كده تكلمنا يعني الباب اللي قبل كده شروط الصلاة، واخدين بالكم؟ ويمكن احنا فرقنا او قلنا فرق واحد ما بين صلاة الفرض والنافلة. طبعا الفرق التاني طبعا هندرسه باستفاضة بعد كده، بس برضو خديه عشان يبقى معاكي في الجزئية دي. احنا قلنا هنا اول فرق ما بين صلاة الفرض والنافلة، ان النافلة تجوز على الدابة، اما الفرض لا يجوز على الدابة ان انا اصلي. تاني حاجة ان من اركان الصلاة بالنسبة لي الفرض ان انت لازم تقفي، ده ركن الوقوف في الصلاة. بالنسبة للسنة يجوز لك ان انت تصلي السنة وانت ايه وانت جالسة، ما فيش فيها مشكلة، بس طبعا هيبقى على النص من الاجر. او تصلي السنة وانت ايه على جنوب، على يعني تصلي وانت على جنبك، وبيبقى الوضع بتاعها زي الجنازة بالظبط، تبقي نايمة على جنبك وإيه وباصة للقبلة زي اعتراض الجنازة، وتبقى طبعا طبعا الأجر على الربع. ده الفرق ما بين صلاة النافلة والفرض، الفرق الإيه الفرقين دول بس. طيب هنبتدي في سترة المصلي. ودي عارفة الجنازة، عارفة الجنازة، عارفين الجنازة يا بنات؟ بتوضع، عارفة حرف التي، عارفة مسطرة حرف تي، هي بتبقى الجزء الصغير من المسطرة بتاعت حرف التي، ويبقى الإمام متعامد عليها، فهي بتنامي على جنبك وبصة لاتجاه القبلة زي الجنازة بالظبط، زي وضع الجنازة بالظبط. واخدين بالكم؟ ده لو انت يعني ممكن تصلي السنة بالكيفية دي، لكن طبعا الفرض لا، إلا بس إذا كان في ايه، حالة مرض أو ما شابه. كاعتراض الجنازة في باب سترة المصلي، ده طبعا باب يعني غير طبعا الباب اللي احنا لسه دارسينه، حاجة تانية خالص. طيب سترة المصلي، سترة المصلي ليها 3 نقاط يعني أحب أنبه إليهم قبل ما نتكلم في الأحاديث بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بيقول لك إن السترة واجبة عند مظنة المرور، يبقى حكم السترة بتاعة المصلي دي واجبة، يعني واجب عند إيه بقى؟ عند مظنة المرور. لو ظنيتي إن في حد هيعدي من قدامك وانت بتصلي، واجب عليك ان انت تحطي ايه؟ سترة. واجب عليك ان انت تحطي سترة امامك. طيب تاني نقطة، سترة الامام سترة للمأمومين. لو انت في صلاة جماعة والامام حاطط سترة قدامه، يبقى دي سترة ليكي انتي، بمعنى ان لا يلزم المأمومين وضع سترة طالما بيصلوا صلاة جماعة. ليه؟ لان سترة المأمومين هي السترة بتاعتك انتي كمأمومة. طيب السترة تكون للمرور بين يدي المصلي بعد موضع سجوده. يعني ايه موضع السجود بتاعك؟ المفروض ان انت بتحطي بعد موضع السجود السترة، وهنا بيقولك بين يدي المصلي. انت لو فردت ايديكي كده بعد انتهاء اطراف الاصابع بتاعتك هتحطي السترة، لأن ده تقريبا هو بيبقى إيه؟ موضع السجود بتاعك بتحطي إيه؟ السترة. يبقى السترة تكون للمرور بين يدي المصلي، السترة دي بنحطها علشان محدش يمر بين يديك بين يديكي، أي إيه؟ بعد موضع السجود. السترة تكون للمرور بين يدي المصلي بعد إيه؟ موضع السجود. ماشي كده يا بنات؟ يبقى المفروض ما بينك وما بين موضع سجودك محدش يمر، عشان كده بعد موضع السجود بروح حاطة إيه؟ السترة بتاعتي. السترة بتمنع إن حد يمر بين يديك، اللي هي إيه؟ ما بين مكانك وإنتي واقفة بتصلي ومكان السجود بتاعك. عندنا أول حديث عن أبي جهيم بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، شوفي هنا، لو يعلم المار اللي بيمر بين يدي المصلي، يعني ايه بين يدي المصلي؟ ما بين المكان اللي انت واقفة فيه بتصلي وما بين السجود، موضع السجود بتاعك، عشان كده دي بنسميها بين يدي المصلي. لو فردت ايديكي هيبقى ايه؟ اخر الاطراف كده بتاعت الصبع دي تحتيه على طول، المفروض يبقى فيه ايه؟ في السترة دي اللي هنقول دلوقتي كيفيتها ازاي. طيب، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. بصوا يا بنات، عادة الإمام يعني زي ما هناخد يعني في المساجد أو ما شابه، بيبقى الحيطة هي السترة بتاعته، هو بيصلي للحيطة، فدي بتبقى سترة بتاعته، بتاعة الإمام، خدين بالكم، وسترته يعني الإمام هي دي السترة بتاعته، هي سترة ليكم أنتوا كمان، وهناخدها يعني ده كان حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف يعني مع الأحاديث هتيجي معانا. طب هنا بيقول لك لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني هيمر ما بين المكان اللي أنا واقفة فيه وما بين موضع سجودي، واخدين بالكم، بين يدي، هيمر ما بين المكان اللي أنا واقفة فيه وما بين موضع السجود بتاعي. طيب، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. وشوفي هنا سبحان الله في لفظ البخاري 40 خريف، يبقى وضحت لنا 40 دي ايه؟ اللي هي في الحديث اللفظ الغير البخاري اللي هو متفق عليه، البخاري هنا زود زيادة 40 خريف، يعني 40 ايه؟ 40 سنة. شوفي لو يعلم المار مقدار الإثم اللي هيقع عليه لو مر ما بين يد المصلي، لاختار إن هو إيه؟ يقف 40 سنة ولو إنوش يعدي ما بين يدي المصلي. شوف ما مدى الإثم اللي هيقع عليه. عشان كده يعني العلماء هنا بتقول ان دي من الذنوب الموجبة للنار، خدين بالكم، لما يبقى فيها التحذير الشديد ده، يعني تخيل انت واقفة 40 سنة خيرا ليك من انت تعدي قدام واحد بيصلي، طبعا بتعدي هنا زي ما بقولك ما بينه وما بين سترته، ما بينه وما بين سترته، او ما بينه وما بين موضع سجود، هي دي المنطقه اللي احنا يعني اللي مقصد الحديث بيها. لا، اقف 40 سنه ولا ايش تعدي ما بينه وما بين ايه؟ موضع سجود. طبعا يعني ظاهر الحديث طبعا ان هو لا يفرق، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ما بين صلاه الفرض وصلاه النافله، هنا ما فيش فرق ما بين صلاه الفرض والنافله، يبقى سواء انت عديتي من امام المصلي في صلاة فرض أو صلاة نافلة، يبقى هنا إيه؟ هنا تأثمي بالفعل ده، يحرم عليك، واخدين بالكو. طيب، عن عائشة، أم عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. طيب ايه هي مؤخرة الرحل دي؟ بيقول لك هي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب فوق البعير. الراكب الجمل ده بيبقى قاعد على زي ما تقولي كده كرسي وليه مسند، ما بيقعدش على البعير كده على طول، وكذلك بيبقى قاعد على كرسي وليه مسند، دي ظهر من ورا. الظهر ده كان ارتفاعه تقريبا 30 سنتي، عارفة قد كده ايه الذراع بتاعك، 30 سنتي تقريبا، ده مؤخرة الرحل. وطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لهم اني لما سئل عن السترة ارتفاعها قد ايه قال كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل دي كان بيبقى ارتفاعها قد ايه؟ تقريبا 30 سنتي. يبقى السترة بتاعتك المفروض ان انت تحطيها قدامك وانت بتصلي، طبعا اذا كان يعني ما ظنت ان حد يمر، بتبقى ايه تقريبا 30 سنتي الارتفاع بتاعها. طيب في حديث تاني لابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. طيب هنا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية ابن عمر على إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي العيد أو في السفر، خدي بالك صلاة العيد طبعا زي ما احنا عارفين إنها بتكون فين؟ في الفضاء، في منطقة خلاء، مش بتصلي في المسجد زي ما هناخد إن شاء الله، بتصلي في منطقة إيه؟ فاضية، فضاء واسع، اختاروا ساحة كده فاضية وإيه؟ ويصلي فيها العيد أو السفر. السفر طبعا هم كانوا بيسافروا عبر الصحاري والمنطقة ما فيهاش عمران ولا حاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الخادم بتاعه ان ايه يجيب الحربة. الحربة دي بتبقى عن يعني زي طبعا هي بتستخدم يعني في الحرب، بتبقى يعني عصاية طبعا، بس هي طبعا بتبقى حاجة شديدة يعني مش كده عصاية، بتبقى حاجة من حديد مثلا قطرها تقريبا 15 20 سنتي أو من 10 ل 15 سنتي، بتبقى نهايتها مدببة. فكان بيأمر بالحربة، فإيه يعني هي ليها سن مدبب، فيغرسها كده في الرمال في الصحراء دي، يغرسها الخادم وإيه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، يعني كأنها إيه أو هي دي إيه دي السترة بتاعته صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا بيصلوا من خلفه وما بيحطوش سترة. يبقى هنا ليه؟ لأن سترة الإمام هي سترة للمأموم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه كان بيفعل كده؟ لان زي ما بقول لك هي ساحه فاضيه، صحراء فاضيه، فضاء، ما فيش حاجه يصلي اليها. لكن طبعا في المسجد بيبقى فيه ايه حيطه، بيبقى فيه ساتر بيصلي اليه. طب في الخلاء لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المنطقه الفاضيه سواء كان في صلاه العيد او هو مسافر عبر الصحراء كان بإيه بيأمر بالحربة فتوضع بين يديه ويصلي إليها. طبعا ده يعني بيدل على إن يعني ممكن السترة بتاعتك بتكون حاجة يعني رفيعة، يعني مش شرط إنها تكون إيه حاجة مثلا زي حيطة أو دولاب أو ما شابه، لأ ممكن تكون حاجة مثلا لو إيه لو إزازة، ازاز ميه مثلا اللي هي ازاز ميه الكبيره اللي هي مثلا ارتفاع 30 سنتي، دي ممكن تبقى الستره بتاعتك. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى هنا الحديث يدل على مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك في السفر، وعلى أن السترة تحصل، أو يعني السترة يعني دي كده بتبقى مجزئة بكل شيء ينصب، يعني يوضع باتجاه المصلي وإن دق، وإن إيه كان حاجة سمكها قليل. واخدين بالكم يعني ايه يجوز ان يضع امامه سترة يمر؟ الناس اللي بتحط، بس يا بنات يعني هنا لو يعني احنا تكلمنا في البداية خالص ان السترة واجبة، ما ظنت ان حد يعدي من امامك، يعني واجب عليكي ان انتي تحطي سترة طالما انتي، طالما ممكن ان حد يعدي، ان ما حطيتيش هتقسمي. ليه؟ لان هي واجبه، خاصه لو في مظنه ان حد يعدي من قدامك، فما تخليش الناس تقع في حرج معاكي. انتي في مسجد، في بيت مثلا، راح اضيف عند حد، لا خدي حيطة تبقى السترة بتاعتك، خدي دولاب السترة بتاعتك، خدي أي حاجة، كرسي السترة حطيه كده قدامك أو خليه قدامك وصلي. واخدين بالكم؟ لأن ده واجب عليكي طالما إن في حد ممكن يعدي من قدامك. لكن لو أنت في بيتك وعارفة إن مفيش حد مثلا هيروح ويجي وخلاص كده، كل عارف إن أنت مثلا بتصلي في المكان ده أو ما شابه، فخلاص انت يعني لو ما اتخذتيش سترة لأن ما حدش هيعدي خلاص. هنا بقى بعد كده بيتكلم عن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم، يقطع صلاة الرجل المسلم إذ لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. يبقى يقطع صلاة الرجل المسلم، خد بالك هنا الرجل المسلم، إذ لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. ويعني في رواية تانية الكلب الأسود شيطان. طبعا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خص الرجل، خص الرجل يقطع الصلاة، يعني تبطل الصلاة. الصلاة يبقى تبطل صلاة الرجل، وهنا الرجل مخصوص بالرجال الحكم دوت، إذ لم يكن، لو كان الرجل ده مش حاطط بين يديه سترة، حاطط هو سترة كده وفي حد جه، حد يعني عدى، حد عدى، طبعا مين الحد ده؟ سواء كانت مرأة أو الحمار أو الكلب الأسود، ما بينه وما بين سترته اللي هو واضعها، يبقى كده صلاة الرجل ده إيه؟ بطلت. خدين بالكم؟ طب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة طبعا، المرأة اللي هي ايه؟ البالغة، المرأة البالغة، المرأة البالغة، واخدين بالكم؟ مش الجارية البنت الصغيرة، لا، المرأة هي دي اللي بتقطع صلاة الرجل، أو الحمار أو الكلب الايه؟ الأسود. وفي رواية الكلب الأسود شيطان. طيب في حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان يصلي من الليل، طبعا راوي الحديث أمنا عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بين يديه أو بينه وبين القبلة، وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، كاعتراض الجنازة. وإذا أراد أن يوتر فأوترت. طيب هنا أمنا عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل. طيب وأمنا عائشة معترضة بينه وبين قبلته كاعتراض الجنازة، يبقى هي مالها؟ اعتراض الجنازة يعني ايه؟ يعني نايمة، عارفين زي الجنازة بالضبط، وهو ايه؟ يصلي امامها. طبعا ده ما بينه وما بين القبلة، يعني هي كده ما بينه وما بين ايه؟ السترة بتاعته تجاه القبلة بتاعه. طيب وإذا أردت أن يوتر أوترت. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد كان بإيه؟ بيغمزها، بيغمز رجليها عشان إيه؟ تضم رجليها. ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي من سجوده ويقوم بقى عشان يكمل بقية الصلاة بتاعته، كان بتفرد إيه؟ أم عائشة رضي الله عنها رجليها، القدم بتاعها، يعني هي كانت معترضة. معترضة يعني إيه؟ زي بيقول لك حرف تي كده بالظبط، هي الجزء الصغير من حرف التي زي الجنازة، وهو إيه؟ أمام أمنا عائشة رضي الله عنها وهي نايمة، وهو إيه؟ يصلي. طيب هنا يعني بيدل على إن إيه؟ قال ابن بطال هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على إيه؟ جواز القعود لا على جواز المرور. يبقى هنا يجوز إن المرأة تقعد أو تنام بين يدي المصلي، لكن المرور هو ده اللي إيه؟ هيبطل الصلاة، هو ده اللي هيبطل الصلاة، إنها تمر بين يديه. طبعا ده خاص بال، يعني حكم خاص بالرجل، حكم خاص بإيه؟ بالرجال. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب في حديث تاني لأمنا ميمونة إنها كانت تكون حائضا، حائض لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. طيب أمنا ميمونة هنا بتقول إن هي بتكون مفترشة، مفترشة يعني إيه؟ يعني على الفراش بتاعها، هي نايمة على السرير بتاعها رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامها يعني قدام السرير بتاعها، فارش الخمرة بتاعته اللي هي إيه؟ المصلية اللي بيصلي عليها، وبيصلي صلى الله عليه وسلم. فبتقول بكون حائض، وكان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إن يجي عليها وهو إيه؟ يصلي. طبعا هنا يعني بيوضح إن إيه؟ إن مفيش طبعا حرج من حاجة زي كده، إن الثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إن يأتي على امرأته الحائض الثوب وهو إيه؟ بيسجد. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب يعني كده طبعا يا بنات يعني الباب يعني لسه طبعا محتاج شرح بتاع نص ساعة أو ساعة إلا ربع بقية الباب، فطبعا يعني هيبقى هيطول كده عليكم، فإحنا ممكن نكتفي بالقدر ده، والمحاضرة القادمة نكمل الباقي بتاع سترة المصلي. واخدين بالكم؟ نكتفي بكده إن شاء الله، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نكمل الباب ده ونخش في الباب التاني اللي هو سجود السهو وغيره. هنا بتقول عبير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المقصود مكان سجوده؟ لا يا بنات، هي أمنا ميمونة كانت بتنام في المسجد؟ لا، كان في حجرة ميمونة رضي الله عنها. حجرة ميمونة هي كانت بتبقى مفترشة حذاء، يعني زي برضو نفس يعني يعني موازية لصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. خدين بالكم، فيعني هو فارد الخمرة بتاعته اللي هي موضع السجود، يعني الحتة اللي قطعة قماش كان بيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دي قطعة قماش خاصة بيه للصلاة، الخمرة دي. ويعني الفكرة بس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسجد الثوب بتاعه قد يأتي على أمنا ميمونة، فده يعني بيبين جواز يعني. شكرا لك. خلاص كده يا بنات، إن شاء الله نكمل الباب ده بإذن الله تعالى مع سجود السهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.